أكيد الناس اللي عندهم ربو واللي عندهم حساسية، خصوص أصحاب الحساسية، أصحاب الحساسية خصهم ما يهبطوش على 3 لترات في الماء في اليوم، ماء علاش؟ معدني وماء معدني ولا مصفى. علاش؟ لأن الأليرجينات، لما الناس ملي كيحكوا ملي كتخرج فيه واحد الحساسيه واحد الحكه، كيخاف غير على الجلد، خصوص النساء كيخافوا. ماشي الجلد هو اللي مشكل، هو الكبد هو اللي مشكل، لان تسمم ديال الحساسيه الكبد هو اللي مشكل. ولذلك خصهم يشربوا الماء بكثره باش يخرجوا الاليرجينات، باش هذاك تغسل الجسم. ربو كذلك، لان لما ما شربوش ماء خصهم تنفس عميق مع الصباح، اصحاب ربو تنفس عميق لمده 4 دقائق، يتنفس في يخرج البالكونه ديالو ولا يخرج للجرده ولا يخرج للشمال، يكون جو مع الصباح، تيكون غالبا يستنشق ما كيكونش السيارات في الهواء الليل، كيكون الجو مع الصباح مزيان ولو في نقي. المدينه، خصو يتنفس 4 دقائق تنفس عميق جدا باش يدخل الاكسجين للجسم. ثم خصو الشرب ديال الماء، هذا اللي عنده الحساسيه واللي عندهم ربو الدقه، خصهم يشربوا الماء بكثره اكثر من الناس الاخرين. الناس اللي عندهم زوائد، بحال الناس اللي عندهم سمنة، اللي عندهم سمنة ولا عندهم كوليسترول ولا عندهم شحوم في الدم، خصهم يشربوا ماء بكثرة. وإلا يعني الجسم خص الجسم يتغسل، لأن الماء كيهبط هذه الزوائد كيخليها تمشي مع السوائل، مثل يعني مثل البول، خصها تهبط، خصها تخرج من الجسم، ستهبط هو الماء كيخرج هذا السموم. الجسم عليه الماء كنغسله.